بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر إن الرجال عليهم أن يعفوا أنفسهم وإن هم يجتهدوا غاية الاجتهاد في إن هم يتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى بالحلال وإن هم لا يقعوا في الفاحشة، وإن كتير من الناس أو كتير من أتباع الشياطين من جند الشيطان يريدوا اتباع الشهوات، ويريد الشيطان من المؤمنين ان هم يميلوا ميلا عظيما، ويريد شياطين الانس من المؤمنين ان هم يضيعوا امر الله. وربنا سبحانه وتعالى بيأمر المؤمن ان هو ربنا هيحفظه ويحميه، وبيأمره بالعفة وان هو يؤدي الحقوق، وقال له لو انت مش قادر تتجوز حرة اتجوز أما واتبع الحقوق وأدي ما عليك، وربنا سبحانه وتعالى يجعل لك فرجا ومخرجا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ذكر إن ربنا لما شرع ده لأنه شرع لك هذه، يعني شرع لك هذه الأوامر لأجل إن هو يريد إن هو يرحمك يرفعك يعطيك يرزقك يجزي لك العطاء. التوبة مقام عالي، يعني التوبة ده مش حاجة وحشة، التوبة دي حاجة من أعلى مقامات الدين. ربنا بيقول إن هو لما شرع لنا هذه الأحكام ويريد أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني العكس، يعني في واحد يريدك إنك تميل وواحد يريدك إنك أنت تعود على الحق. يا ترى أنت هتسمع كلام مين؟ اللي يريد الخير لك ولا يريد الشر لك؟ قال يريد الله أن يخفف عنكم. الخير ده تخفيف ولا الشر ده تخفيف؟ إن هو الأصعب. كتير من الشيطان بيلعب دايما في الحتة دي، الشيطان دايما بيلعب إن الخير يكون ثقيل والشر يكون خفيف، والحقيقة إن الخير هو اللي إيه؟ اللي خفيف والشر تقيل. يعني الواحد عشان يعمل معصية بيتعب. ان الخير هو اللي خفيف ولا الشر اللي خفيف؟ الخير سهل والشر صعب، لكن الشيطان دايما يسول لك ان الشر سهل والخير يتقل لك الخير، مع ان الانسان عشان يعمل معصيه بيتعب، بيتعب جامد، بيتعب في التفكير، وبيتعب في لف الدوران، وبيتعب في الكذب، يعني بيتعب عشان ياخد فلوس حاجه مش حاجته، بيتعب عشان ينظر نظره حرام بيتعب ونفسيته بتتعب، بيتعب عشان يكذب بيتعب عشان كل المعاصي بيتعب فيها. فعلا تعب صعب. يعني لو انت تقعد تفكر كده، هو ان هو المجهود الاسهل ان انا اصدق ولا اكذب، ان انا اعيش حلال ولا اعيش حرام، ان انا اعف نفسي ولا ازني، ان انا انظر للمصحف ولا انظر لبنت متبرجه، هتجد ان كل المعاصي فيها تعب وكل الطاعات فيها تخفيف، لكن الشيطان بيلعب دايما في الحته دي انه يعمل ايه؟ انه يسول لك ان المعصيه تقيله. تعق والدتك ولا تبرها؟ تقول كلمه طيبه ولا تقول كلمه فيها عقوق؟ فيقول لك لسه هقعد اقول دي صعبه. لا مش صعبه، بالعكس العقوق صعب، وانك انت تتخطى امر الله صعبه، صعب على نفسك، صعب على فطرتك، صعب على عقلك، صعب على تفكيرك، صعب في المجهود. اللي بيعمل معصية بيقعد يتدارى ويمهد نفسه مرة واثنين وتلاتة ويلف يمين وشمال عشان الناس ما تشوفوش، ويقعد يحاول مع نفسه فترات لحد ما يموت ضميره. يعني ما تلاقيش واحد كده بيعمل معصية بيجاهر بالمعصية، ده بيشوف طريق طويل عشان يقدر يجاهر بالمعصية. المعصية صعبة، لكن الشيطان يسهل لك، يقول لك المعصية جميلة، المعصية حلوة، لكن الطاعة صعبة. يجعل الصلاة كأنها ثقيلة، ويجعل الوقفة في الناصية كأنها ايه؟ خفيف. فلما داني يأذن تلاقي واحد ايه؟ قاعد واقف في الناصية قاعد مع اصحابه يلف، ويفضل قاعد يلف يستنى اما الإقامة تيجي. يا ابني ادخل صلي. خي إليهم من سحرهم أنها تسعى. بيعمل خيالات جوه دماغك، بيخيل لك أشياء، بيجعل بيرسم جواك تصورات مش حقيقية. فربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الحقائق في أقرب نقطة. يريد الله أن يخفف عنكم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعفك، ويعلم أنك أنت في حاجات معينة مش قادر تتركها. فربنا بيقول لك اتبع الأوامر عشان تحتيف ضعفك. أنت إنسان واللسان ضعيف، إنسان بيغلط، فلازم تعتبر إنك أنت إنسان، وتعتبر إنك أنت ضعيف، وتعتبر إن أنت في حتت معينة مش هتعرف تتخطاها. فلما بتتبع أوامر ربنا، ربنا بيعينك على ذلك. لما بتطنش بتلاقي نفسك مرة في مرة في مرة بقى العكس، بقيت في ناس يا جماعة شايفة إن أوامر ربنا صعبة، وشايفه ان المعصيه سهله، شايفه ان طريق الشيطان جميل، وشايفه ان طريق الرحمن صعب. والحقيقه العكس، ان طريق الرحمن خفيف وجميل وسهل على النفس، وكله بركه وكله خير، وطريق الشيطان كله معصيه وكله ظلام وكله فساد وكله ضيق وكله ضنك وكله نكد وكله خبث وكله مشاكل، كل ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده ولم يكد يراها. واحد عايش بظلام جوه ظلام جوه ظلام، حاجة مقرفة متعبة ضنك. لكن إمتى الإنسان يقبل ده؟ لما يبعد عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة. يعني ربنا لما شرع لكم هذه الأوامر من العفة وإتيان الحقوق و إعطاء المهور والصداق للنساء والمعاملة الطيبة والمعاشرة بالمعروف، ده كله إيه؟ تخفيف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى للمؤمنين بعد كده، بعد ما أمرهم بالعفة وأمروا إن هم يؤدوا الحقوق، وأمروا إن هو يروح يتجوز واحدة في الحلال ما يمشيش معاها في الحرام، ولا يقعد يبص على واحدة في الحرام، ولا يتكلم مع جارته في الحرام، ولا يتكلم مع واحدة يصاحبها في الحرام، ولا يتخذ أخدان، ولا يسافح. فقال إن الناس بقى بتعمل إيه؟ الناس بتستضعف النساء أو بتستضعف أصحاب الحقوق، ويعمل إيه؟ ويبدأ ياخد الحقوق، مش حقوقه، وياخدها بعد ما اتكلم على الحقوق في الـ في الـ في العلاقات الاجتماعية، اتكلم على الحقوق في الفلوس. الحقوق في الفلوس دي بقى ربنا بيقول: لا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تجدوا النساء كرها. وكأي يا الذين امنوا ايه؟ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. قال لك ان انت ما ينفعش انك انت تتعامل معاملات حرام في العلاقات، وكذلك ما ينفعش تتعامل معاملات حرام في ايه؟ في الاموال. يعني ايه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل؟ دي الاموال بتتاكل. يعني ايه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل؟ هو ايه الباطل؟ طب عكس الباطل ايه؟ الحق. يعني ايه لا تاكلوا اموالكم بالباطل؟ يعني انت لما يكون في حق ما تاخدش فلوس مش فلوسك. بيقول لك المال بالباطل ده اما اعتداء على حق الخلق، واما اعتداء في حق الحق، يعني في حق الله سبحانه وتعالى. الباطل ده حاجه من اتنين: يا اما انك انت خدت مال سرقه، غش، كذب، خيانه، غدر، ظلم، نهب، ده كله، دي كلها طرق ايه؟ دي كلها طرق ايه؟ طرق غير مشروعه. دي كلها ايه؟ طرق غير مشروعه. يعني مش مشروع انك انت تاكل المال بطريقه غير طريقه الحق. طب ما ممكن واحد، الناس اتفقت على نوع معين من الايه؟ على نوع معين من المعاملات والعقود، اتفقوا على ربا وقال لك نعمل عقد. هل اكل ربا ده اكل بالحق ولا بالباطل؟ يقول لك ايه، اتفقوا ان هم يبيعوا ويشتروا، بس بدل ما يبيعوا يشتروا في مثلا طعام وشراب، هيبيعوا يشتروا في لحم خنزير او في خمره. هل ينفع يبيعوا ويشتروا في الخمره او في لحم خنزير؟ فيقول لك الباطل حاجه من الاثنين: اما مشكله في العقد، واما مشكله في المعقود عليه. يا اما انت بتشتري حاجه حرام، يا اما انت بتشتري حاجه حلال بس بطريقه حرام، بعقد ايه؟ فيه ربا، او عقد فيه ظلم. يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه حرام. يبقى ربنا بيقول للمؤمنين، بيقول له خد بالك ما تاكلش مال حد حرام. المال الحرام بيقولوا المال اللي انت خدته من غير استحقاق، مش حقك، مش ايدك عليه. ازاي تمد ايدك على مال مش مالك؟ مال زوجتك تمد ايدك عليه ليه؟ مال اخوك في الميراث تمد ايدك عليه ليه؟ مال اصحابك وشريكك تمد ايدك عليه ليه؟ مال الشركة بتمد ايدك، مال ابوك بتمد ايدك عليه ليه؟ مال اليتيم بتمد ايدك عليه ليه؟ ربنا بيقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هي التجارة من المال بالباطل؟ لا، المال حلال، مال التجارة مال حلال. فربنا بيقول إيه؟ بيقول للمؤمنين ما تاكلوش مال بالربا، إنما كلوا بالتجارة، وما تاكلوش مال بالغصب، إنما كلوا مال بالتراضي. يعني ما تروحش عشان أنت قوي تاخد فلوس واحد تقول له هو كده وهو محروج ليك. ربنا حرم الاحتكار. الاحتكار ده يعني ايه؟ يعني واحد يقوم جايب كل الجبنه اللي في السوق ويقوم حاطها عنده ويتحكم في السوق بمزاجه، هو الوحيد اللي بيبيع ايه؟ جبنه، ومحتكر الجبنه، وبعدين يعمل ايه؟ يرفع السعر على الناس، الناس تقول له احنا محتاجين ناكل جبنه، يقول له هو مفيش الا كده، اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه يمشي، هو الوحيد اللي بيبيع. طب لو الموجوده في كل لو البضاعه دي، لو الجبنه دي موجوده في كل الاسواق عند ناس كتير، يرفع السعر براحته، لان الناس في الاخر قدامها بدايل. لكن المحتكر ده بياكل بالباطل، المرابي ده بياكل بالباطل، السارق ده بياكل بالباطل، اللي بيغش وبيكذب عشان ياخد فلوس مش فلوسه ده بياكل بالباطل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى استثنى من أكل الأموال التجارة التي تكون عن إيه؟ عن تراضي. يقولوا يعني إيه عن تراضي؟ يعني ناس متراضية. يقولوا إيه؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. واحد عايز يبيع العجلة بتاعته، فيعمل إيه؟ العجله دي مخبوطه، خبطها بكوباس قبل كده، فيقوم جاي لك ايه؟ العجله دي سليمه، العجله مخبوطه يا صاحبي، خبطها بكوباس. فتروح تقول له العجله دي عايز اشتريها، يقول لك ايه؟ دي جديده نوفي، هو رايح غاسلها وملمعها. تقول له ما فيش فيها اي حاجه، يقول لك ابدا. اقول لك روح افحصها، شوف اي حد صاحبك كده يفحصها، ولو لقيت فيها حاجه يبقى عليا. ده اسمه ايه؟ اسمه كذاب. اسمه ايه؟ اسمه كاتم للعيوب. ربنا ما قالكش لما تيجي تبيع انك تكذب ولا انك تكتم، حتى لو هو مش بس ما تكذبش وما ايه؟ ما تكتمش. اللي هو انت بتشتري تليفون تقول له التليفون ده سليم، انت اصلا كان لسه واقع اول منك اول امبارح ومغيره شاشه، يقول لك سليم، ده شاشه جديده. هي فعلا جديده ما انت جايبها اول امبارح، بس التليفون ده مفتوح ومتغيره شاشه. خليك ايه؟ يقول لك هو انا قلت له حاجه والله جديد. جديده هو ايه اللي جديد؟ الشاشه الجديده. انت كده بتكتم. يقول لك انا ما كذبتش، ما هي فعلا جديده بس انت كتمت. فربنا بيقول ايه؟ فان صدق وبينا. يعني ايه بينا؟ يعني لازم تبين العيوب والمزايا، بورك لهم في بيعهما، على الاقل العيوب القادحه في العقد. يعني مش ما انت اكيد مش هتروح تبيع، كل ما تروح تبيع حاجه تقعد تبين عيوبها، ما حدش هيشتري حاجه كده. لكن في فرق انك انت هتبين العيوب القادحه اللي انت بتبيع على غير اساسها. يعني في فرق انك انت بتبيع حاجه قديمه على انها جديده، ده عيب قادح. وفرق انك انت بتبيع حاجه هي بالنسبه لك، انت اكيد بتبيعها عشان هي بالنسبه لك مش حلوه، او انت ما عدتش محتاجها، اكيد بالنسبه لك فيها عيب. لكن انا مش لازم اقول لكل واحد ايه كل دماغي، لكن المهم انك انت ما تكذبش وما تكتمش العيوب الواضحه القادحه. هنا ربنا بيقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إنك أنت الأكل الحلال إنك أنت تأكل إيه؟ من باستحقاق، يعني تأكل من عمل يدك، أو تأكل بحق حلال، اللي هو إيه؟ أبوك إداك فلوس حلال، ميراث حلال، هبة حلال، عطية حلال، إجارة على شيء معين حلال، عمل تعبت فيه عمل حلال حلال. طب عمل حرام، يعني بيقول لك واحدة طالعة رقاصة فبيقول لها العمل ده حرام، قالت لك ما انا بشتغل طول النهار. ايوه انت بتشتغل طول النهار بس العمل حرام، ما هو تاجر الخمرة بيقف طول النهار ويشيل ويحط، لكن العمل ده حرام. ما هو اللي عامل مزرعة خنازير وبيبيع خنازير وبياكل من لحم الخنزير، بياكل من ثمن الخنزير، ده بيتعب وبيبذل فلوس وبيبذل مجهود، لكن العمل ده ايه؟ منهي عنه حرام. فالحرمة هنا إما متعلقة بذات الشيء بالعقد نفسه، أو متعلقة بالإيه؟ بالشيء اللي إحنا بنعقد عليه العقد. يعني لحم الخنزير، الخمره، دي حاجات محرمات، او ان الطريق نفسه ممكن يكون حاجه حلال، لكن الطريق اللي ايه اللي انت بتشتري بيها زي الربا، زي الاحتكار، زي الغرر، زي الظلم، ده ايه؟ هو ممكن انت بتشتري حاجه، واحد بيشتري تليفونات، بس بيشتري تليفون بالربا، يقول له بكام؟ يقول له ايه، انا هشتريه ب10، ولو انت اتاخرت شويه ب11، ولو انت كل يوم تتاخر كل ايه؟ كل ما السعر بيزيد. يقول له لا، انا بتفق على سعر محدد، هو ب10 يبقى ب10، ب12 يبقى ب12، ب14 يبقى ب14، ب20 يبقى ب20، عايز تزود زود من الاول. فهنا لا ينبغي ان هو يتعامل بالربا، لا ينبغي ان هو يتعامل بالظلم. فربنا بيامر المؤمنين زي ما امرهم ان هم يؤدي الحقوق للنساء والاطفال والايتام، امرهم ان هو يؤدي الحقوق في الايه؟ في الاموال. وبعدين سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ولا تقتلوا انفسكم. يقولوا يعني ايه لا تقتلوا انفسكم؟ يقول لك فيها خمسه اقوال. يعني ايه لا تقتلوا انفسكم؟ في لا تقتلوا انفسكم كده على ظاهره ان مفيش حد ينتحر، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قتل نفسه بحديده فهو يتردى في يوم القيامه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن احتسى سما فهو في نار جهنم يحتسيه خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن رمى نفسه من شاهق من جبل عالي فهو يسقط في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. فنهى عن ايه؟ قيل لا تقتلوا انفسكم، يعني لا تنتحروا. امتى الواحد بينتحر؟ ما بيتضايق، ما بيزعل، لما بيحبط، بيجيله مشكله. فهنا ربنا بيقول للمؤمنين لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يعني ربنا لما شرع لك شرع ولما ابتلاك بلاءات معينه هو يريد ان يرحمك. وقيل لا تقتلوا انفسكم، يعني ما حدش يقتل اخوه، ان القتل من الكبائر، ان القتل من الكبائر. وعبر عن اخوك بايه؟ بنفسك. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، ان انت سلموا على انفسكم، يعني ايه؟ عن على اخوانكم. فعبر عن نفس اخوك بايه؟ بنفسك. وقيل لا تقتلوا انفسكم، يعني ما تضيعوش امر ربنا سبحانه وتعالى حتى انك انت تفاجئ انك ضيعت نفسك، ضيعتها كانك قتلتها بايه؟ قتلت نفسك بالمعصيه. لا تقتلوا انفسكم بالابتعاد عن امر الله. وشبه ان الاوامر الشرعيه كانها حياه، وان المعصيه كانها ايه؟ واحد بيقتل نفسه. وقيل لا تقتلوا انفسكم، يعني لا تتحملوا اعباء واشياء تؤدي بكم الى الهلاك حتى لو كانت دينيه. سيدنا عمرو بن العاص استدل بالايه دي في غزوه ذات سلاسل. ايه اللي حصل؟ كان هو امير على الجيش، وبعدين كان الجو برد جدا، وهم في التلج، وهم في الجبل في الصحراء، جو صعب جدا، والفجر اذن، هيعملوا ايه؟ هيصلوا. طب هو دلوقتي قام من النوم جنب، مش عارف يصلي، لازم ايه؟ يغتسل. طب يغتسل في التلج ده، حس ان هو لو اغتسل في التلج ده ايه؟ هيموت. فعمل ايه؟ قام متيمم في التراب، مع انه ما عنده ميه. فالصحابه انكروا عليه، فراحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله ان عمرو بن العاص فعل كذا وكذا. فالنبي اصلا قال تعالى يا عمرو، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله خفت الهلاك، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اخذ ابن عباس ان لا تقتلوا انفسكم، يعني ايه؟ يعني لا تتحملوا من الدين او الاوامر الشرعيه اوامر صعبه عليكم تؤدي بكم الى الايه؟ الى الهلاك. الانسان لا يشاد الدين انما يوغل فيه برفق. يعني ايه لا يشاد الدين؟ يعني دين ما بيتشدش انما بيتدخل فيه. يعني ما ينفعش تجيبه ناحيتك انما انت تروح له. ما ينفعش عايز تجيب الدين مره واحده انما بينتخد ايه؟ تدريج. اللي هو انه لا يشاد الدين احد الا غلبه. قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما امر الشباب ان هم يتجوزوا بالحلال، ولما امر المسلمين ان هم يتعاملوا بالحلال وان هم ما يتعاملوش بالربا ولا بالسرقه ولا بالغش ولا بالكذب ولا بالتحايل واللف والدوران عشان ياخدوا فلوس بعض بغير استحقاق، قال ان هو سبحانه وتعالى بيعمل ده ليه؟ بيؤمر بده ليه؟ ليه ربنا امر الاوامر دي؟ لانه يريد ان يرحم الناس. ان الله كان بكم ايه؟ رحيما. عارف لما تقول لي مثلا مثلا والدتي متزعلة عشان اذاكر، فتقول له فتقول الولد ايه؟ والدتك عايزه مصلحتك، والدتك رحيمه بيك، والدتي متزعلة عشان اكل. ايوه، فهي بتكرهك؟ تقول لك لا مش بتكرهك، هي تريد انك انت ايه؟ تكون في احسن منزله. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيامرك انك انت تبقى انسان عفيف، ما تقعدش تبص على الحرام وتفتح التليفون وتقعد تبص على حاجه حرام ولا تتفرج على افلام حرام. هو ليه امرك بده؟ هو اللي خلقك، هو اللي خلق جواك شهوه، هو اللي خلق جوه عينك لذه ونظر بتتحقق بالنظر، وخلق جوه عقلك وقلبك حاجات بتتحرك بانك تسمع وانك انت تشوف وانك انت تتكلم. ومع ذلك لما امرك بهذه الاوامر هو يريد ان يرحمك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا الشرع، شرع لنا الشرع ليه؟ ليرحمنا. لانه طب الرحمه يا جماعه في الدنيا ولا في الاخره؟ يريد ان يرحمنا في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاثنين. بس احيانا بيبقى فيه نوع من انواع اباء من النفس، يعني احيانا النفس بتقول له غض بصرك يا ابني، هتفرج بس على الفيلم ده وبعد كده باخد بس ما تضيعش وقتك، بص انا هتفرج على الماتش بس. تقول له ده وقت الماتش، وقت الصلاه، انزل صلي. يقول لك بس الجون هيجي. هو احيانا بيكون الطاعه بتبقى النفس بتأباها، او بيحصل تعارض ما بين الحاجه اللي بتحبها نفسك والحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه يريدها ليك شرعا. هنا انت بتختار وانت عارف ان ربنا لما اختار لك هذا الاختيار هو اختار لك الارحم بيك والارفق بيك والاحسن ليك. وبعدين افرض واحد ما عملش ده، افرض واحد ما اتبعش الشرع وما اتبعش اوامر ربنا واكل اموال الناس بالباطل وزنى وتعامل مع النساء تعامل سيء وتعامل مع الفلوس والحقوق تعامل سيء واكل اموال الناس بالباطل وقتل نفسه بالمعصيه، عارف دحضح نفسه دمرها بقى، كل دقيقه كل جزء من حياتي مليء بالمعاصي، قتل نفسه بالمعصيه، ده بيتعرض لايه؟ لعذاب ربنا. فربنا بيقول ايه؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. ليه عدوانا وظلما؟ لان احيانا بعض الناس يفعل ذلك جهلا وخطأ. فهنا اللي بيفعل ذلك، اللي بيفعل المعصيه وهو مش عارف، لكنه لما يعرف ينتهي، او لما يعرف لما يفعل معصية وهو ما كانش يقصد ذلك خطأ، هنا ربنا يعذره. لكن اللي عمل ده اعتداء، هو عارف الصح فين وعمل الغلط، وعارف الخير فين وعمل الشر، وعارف الحق فين وظلم كذب، وهو عارف ان ده مش حقه، عارف ان الفلوس دي مش من حقه، ولف ودوار وغش وعمل حوار عشان ياخدها، هو عارف ان هو كذاب، ده اسمه ايه؟ ظالم معتدي. قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال لك اوعى تتخيل ان الاوامر الشرعيه سهله والتعذيب صعب. الاوامر اللي ربنا شرعها لينا سهله وتعذيبكم سهل ايضا، وعقاب بني ادم على معاصيهم سهل ايضا. ان معصيه العبد لله سبحانه وتعالى العبد كده بيعمل ايه؟ بيتعب نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هو اللي ظلم نفسه، هو اللي اختار اختيار، هو اللي مشي في الطريق الغلط، هو اللي اختار لنفسه ان هو يمشي يسمع الحرام ويشوف الحرام ويعيش في الحرام ويتكلم حرام ويصاحب ناس بتعمل حرام، هو اللي اختار الظلم. فربنا سبحانه وتعالى لما هو اختار الظلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول فسوف نصليه نارا. يعني ايه نصليه نارا؟ يعني ايه نصليه؟ النار تحيط به من كل جوانبه. عارف في واحد في حريقه وهو بيجري، لكن انت هتجري منين يا غلبان؟ ده هو الحريقه من كل ناحيه، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ايه الكبائر يا شباب؟ ايه الكبائر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. هو في كبائر وصغائر، المعاصي درجات، في معصية اسمها كبيرة، وفي معصية اسمها صغيرة، وفي معصية اسمها لمم. فهنا المعصية الكبيرة كبيرة عند مين؟ كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. كله في عرف بني آدم أفعال، يعني الراجل اللي أخذ فلوس بالحلال او اللي اخذ بفلوس بالحرام، هو في الحالتين خد فلوس، كلها اسمها ايه؟ اخذ فلوس. لكن في معصيه اسمها معصيه كبيره عند الله، وفي معصيه اسمها معصيه ايه؟ صغيره، وفي معصيه اسمها ايه؟ لمم. فربنا لما امر المؤمنين ان هم لا ياكلوا اموالهم بالباطل، قال لهم: هو الانسان ممكن ياخد ثواب على انه يترك هذه الكبائر، ولا مجرد ان هو ما خدش الكبائر هو استمتع بطاعه الله وعاش حياة طيبة، فلنحيينه ايه؟ حياة طيبة. بس كده يعني هو هيحيا حياة طيبة فقط، ولا في ميزة اخرى لميزة انك تترك الكبائر؟ في ميزة. ايه هي؟ رقم واحد: نكفر عنكم سيئاتك، ان ربنا يكفر عنك الصغائر. يبقى ترك الكبائر بيكفر الصغائر، ترك الكبائر بيعمل ايه؟ يكفر الصغائر. طب ايه الكبائر بقى؟ يقول لك اختلف العلماء في الكبائر، هل تعرف بالعدي ام بالحدي؟ سئل العلماء او اختلف العلماء في الكبائر، هل تعرف بالعدي؟ يعني ايه بالعد؟ يقعد يقول 70 كبيرة، ولا بالحدي؟ يعني الاشياء اللي فيها حدود، هل هي معدودة؟ انما عصام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله وقتل النفس وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، السحر، الزنا، عقوق الوالدين، قول الزور، الكذب. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر موبقات، قال ديت اللي بيعملها لابد ان يعاقب عليها عقاب الا ان يتوب. يعني دي بتستوجب عقاب كبيره. طبعا. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. الكذب من أكبر الكبائر، مش كبيرة بس، الكذب هو طريق الكبائر، هو أصل الكبائر. الكذب الكذب سهل، ده من الـ يعني الكذب ده يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ده الطريق المباشر، يعني ده طريق النار المباشر. هنا إنما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. يبقى احنا نهينا عن اشياء، الاشياء اللي نهينا عنها فيها كبائر وفيها صغائر وفيها لمم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان العبد اذا اجتنب الكبائر ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات. يبقى احنا مهم ان احنا يا اولاد نخاف من الكبائر، نعرف الكبائر. اليمين الغموس، يعني ايه اليمين الغموس؟ اليمين الذي يغمس صاحبه في نار جهنم. واحد بيحلف كذب وهو عارف انه كذاب، ده بالكبائر، ده بيستحق النار، يعني ده مش هيطلع، لا لازم يعاقب على النار، يعني ده قبل ما يدخل الجنة لازم يعدي على النار، انه يحلف وهو عارف انه كذاب. اليمين الغموس، السحر، الشرك بالله، ان يزاني حقيقة تجاري، ان واحد يبص على بنت الجيران. طب ما تبص على اي واحدة تانية، ما هو كله حرام. يقول لك لا السجار له حرمه، وما ينفعش انك تنظر في الحرام في اي حال من الاحوال، لكن دي بقى بالذات لها حرمه. عقوق الوالدين من الكبائر، وطبعا اعظم الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا بيقول ايه؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. لو ان اجتنبنا الكبائر، النبي صلى الله عليه بيقول انه الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينها، ما اجتنبت الكبائر. يبقى لو انت اجتنبت الكبائر وما فقط عملت انك انت صليت وصمت وزكيت واجتهدت انك تعمل الواجبات الاساسيه بتاعتك فقط، انت كده ايه؟ تكفر عنك السيئات. لو انت اجتنبت رمضان الى رمضان كفاره فيما بينها، ما اجتنبت الكبائر. الصلاه الى الصلاه كفاره لما بينها، ما اجتنبت الكبائر. يعني يقول لك الصلاه اللي انت بتصليها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بها لو انت اجتنبت الكبائر. طب انت بتعمل الكبائر، يقول لك لا استنى، الكبائر هتستوجب عقاب، يعني مش هيعدي، ده معصيه كبيره، دي ذنب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، السرقه كبيره. يقول لك الكبائر بقى هل تعرف بالعدي، يعني هي الحاجات اللي كل بعض العلماء قال وده قول او اثر عن ابن عباس انها كل معصيه ذكر بعدها عقاب في الدنيا او الاخره في القران. يعني المعصيه فيها وعيد. وقالوا لا الكبائر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وقالوا لا الكبائر اللي فيها عقاب حد، سرقه، اعتداء على اموال الناس، الزنا، اعتداء على اعراض الناس، القتل، اعتداء على انفس الناس، الرده، الاعتداء على دين الناس، الخمر، اعتداء على عقل الناس. اللي هي ايه؟ انك انت تحفظ نفسك وعقلك ودينك وعرضك، تمام كده؟ ان ديت اسمها ضروريات مهمه، وان هو الحدود موجوده في هذه الاشياء، حد الزنا اللي هو اعتدى على عرض، او حد السرقه اللي اعتدى على مال، او حد الخمر اللي اعتدى على عقل، او حد القتل اللي هو اعتدى على نفس، او حد الرده اللي اعتدى على الدين. فهنا قالوا الكبائر اللي فيها حدود، اللي فيها عقوبات شرعيه اصيله، وقالوا الكبائر اللي فيها ايه؟ اللي فيها وعيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى احنا ممكن تكفر عننا السيئات، يعني ايه تكفر السيئات؟ يعني تغفر السيئات. يعني انا لو اجتنبت الكبائر هيبقى عندي سيئات؟ ما انت بني ادم، كل بني ادم خطاء، هيبقى عندك سيئات. لكن لو انت قررت انك انت هتعرف الكبائر وتبعد عنها، الظلم من الكبائر ولا مش من الكبائر؟ الكبائر، اعتداء على مال الناس من الكبائر ولا مش من الكبائر؟ من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، السرقه من الكبائر، الكذب من الكبائر، الشرك من الكبائر، النفاق من الكبائر. فانت مهم انك انت ايه؟ انك تعرف الكبائر وتبعد عنها. قال عزنا الله واياكم من الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني ايه مدخلا كريما؟ تدخل الجنة مدخل حلو. ليه بقى؟ عشان في واحد يدخل الجنة وهو موحد بس مدخل سيء. يعني ايه مدخل سيء؟ هيتعاقب الأول. لا، هيدخل الجنة مآلا، لكن هو لابد أن يعاقب على الكبائر. ما هو بلام عمل الكبائر يبقى عامل ايه؟ هيستوجب عقاب. طب هو من الموحدين، الموحدين لا يخلدون فيه النار، يبقى هو في الاخر خالص هيقول بين الامر الى الجنه. بس هو قبل ما يدخل الجنه لازم ايه؟ لازم يعاقب. ليه؟ كبائر مش هتعدي، ياخد له بقى 100 سنه في النار، 200 سنه، 300 سنه، 500 سنه، 50 سنه، سنتين، شهرين، اسبوعين، ياخد زي ما ياخد على قدر الكبائر. لكن هو لابد ان هو دام عمل الكبائر ولم يتب منها ان يعاقب عليه، الا ان تكون هناك عنده حسنات ماحيه، يعني عمل حاجه اتحطت في الميزان واتحطت الكبيره فطبت ايه؟ كفه الحسنات. يبقى هو ممكن يكون عمل كبيره وما يتعاقبش عليها؟ لا، يقول لك هتستوجب عقاب. بس ممكن يكون عنده حاجة رفعها قوي قوي قوي فيقف قدام بعض. زي مين؟ زي الأعراف. زي ايه؟ وعلى الأعراف رجال، اللي هو واحد قيل انهم عندهم حسنة الجهاد في سبيل الله، وعندهم كبيرة اسمها كبيرة عقوق الوالدين، فتحطوا قدام بعض الجهاد في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام مات شهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويغاث من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج باثنين وسبعين من حور العين، ويشفع في سبعين من أهله، ويلبس تاج الوقار ليكون فيه خير من الدنيا وما فيها. ده هيطير، وتفاجأ إن هو عنده عقوبة اسمها إيه؟ عق أمه أو أبوه، فيتحط قدام بعض، فتفاجأ إن هو فين؟ على الأعراف، إن هو واقف يصرف بصره تجاه اهل الجنه، او يصرف بصره تجاه الايه؟ اهل النار. فربنا بيقول سبحانه وتعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا ايه؟ كريما. يبقى الانسان اذا اجتنب الكبائر ربنا يكفر عنه السيئات الصغائر ويدخله الايه؟ الجنه بلا عقاب. طب اذا فعل الكبائر لازم يعاقب، وممكن الكبائر دي تخليه يا جماعة قلبه يقسو ويطغى وينافق ويكفر، لأن المعصية بتؤثر مش بس في ميزان الحسنات والسيئات، إنما أيضا بتؤثر فين؟ في القلب، تخلي القلب قاسي. أنت رايح تصلي تلاقي الصلاة خفيفة، لما بتعمل معصية واثنين وثلاثة بتلاقي الصلاة بقت إيه؟ حسها صلي، خلينا يا عم نقعد شوية وبعد كده بنصلي، بقت الصلاة صعبة. تيجي تمسك المصحف تحس ان انت ايه؟ طب ما نبص في التليفون شويه بس كده، مش عارف تمسك المصحف، بقت المعصيه ايه؟ بتاثر على القلب. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. قال لك ان هم قالوا احنا قلوبنا مش قابله الدين. قالوا لا لا لا، ده انت عملت معصيه ومش عايز تتوب ومش عايز تغير نفسك، وإرادتك ما زالت في إرادة المعصية. فجاي تقول لي أنا قلبي لا لا لا، أنت اللي مش عايز، وما إنك مش عايز هتعاقب، وما إنك معرض هتعاقب. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: ويدخلكم مدخلا كريما. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني المؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني إيه؟ يعني الإيمان اللي بيه يدخل به العبد الجنة دون عقاب، هذا الإيمان غير متحقق في الزاني. ليه؟ لأن الزنا كبيرة. طب هو راجل كافر؟ لا مش كافر، بس هو معاه قدر من الإيمان، لكن ما ينفعش يتسمى مؤمن. هو معاه قدر من الإيمان، هو إيه كده بيه أسلم، لكن هو ما ينفعش يبقى مؤمن، اللي هو الإيمان اللي دخله الجنة بلا عقاب، إلا لما يجتنب الإيه؟ الكبائر. يبقى الإيمان اللي هو إيه؟ درجة من درجات الدين الإسلام، الإيمان، الإحسان، إن هو اللي لفظ إن هو مؤمن، اللي هو يدخل الجنة بلا عقاب، اللي هو الإيمان اللي استحق به الجنة دون عقاب، ده لازم يعمل إيه؟ لازم يجتنب الكبائر. طب هو لو عمل الكبائر هيبقى كافر؟ لا، هيبقى مؤمن برضه، بس مش مؤمن اللفظ اللي هو المحمود الممدوح ده، إنما يبقى إيه؟ معاه شوية إيمان أسلم بيه، لكنه بيفعل الإيه؟ الكبائر، ويستحق العقاب. لذلك ربنا يقول: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا. يقولوا لا كبيرة، لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. يعني حتى لو إنسان عمل الكبائر ممكن يتوب؟ يتوب. هل ربنا يقبل توبة صاحب الكبيرة؟ الصحابة كانوا مشركين قبل الإسلام وتابوا وأسلموا، والإسلام يجوب ما قبله والتوبة تجوب ما قبله. ينفع واحد يزني ويتوب؟ ينفع يتوب. فلا كبيرة مع استغفار، يعني مع طلب المغفرة والتوبة، ولا صغيرة مع إصرار. ممكن واحد بيعمل حاجة صغيرة يكون بيعملها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لدرجة إنها بقت كبيرة بالإصرار عليه. ترك الصلاة يا أولاد كبيرة ولا ترك الصيام كبيرة ولا صغيرة؟ يبقى الكبائر مش مرتبطة فقط بإن إحنا نعمل معصية فحش، انما احيانا ترك الواجبات من الكبائر. تمام كده؟ خلينا نقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.